بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله: الحديث 19: سقناه بسنده من جامع الترمذي. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي. قال: أخبرنا أبو الوليد، هذه طبقة الطيالسي. قال: حدثنا ليث بن سعد قال: حدثني قيس بن الحجاج، المعنى واحد، عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لا بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي الحديث زيادة عند الترمذي: تعرف على الله فالرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذه الزيادة ثبت بها حديث كعب عبي بن كعب وزيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان عبد الله بن مسعود، كلها في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، بل وعبادة بن الصامت أيضا: إنما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر. هذه الفقرة لها شواهد كثيرة. واعلم أن الفرج مع الكرب، وهذه الفقرة يعني تندري تحت قوله: فإن مع العسر يسرا، الفقرة التي تليها: وأن مع العسر يسرا. والحاصل أن هذا الحديث عظيم جدا، ويدلك على عظمته ما قاله ما نقله ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. قال: هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية. وهذه يفهمها الأصوليون معنى كلمة قواعد كلية، من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني، وكدت أطيش، فوأسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفاهم لمعناه. ما عسانا أن نفعل بعد أن سمعنا كلام العلماء فيه، يعني على أنه أدهش الأئمة. فيقول أحدهم: كدت أطيش وأسف بهذا الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. ومن أمعن النظر فيه رأى أنه كل فقرة من فقراته تستحق بحثا مستقلا، وقد أعطى البحث ابن رجب رحمه الله، أعطاه قسطا مستقلا في رسالة ضمن مطبوعة في ضمن رسائله في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، شرح احفظ الله يحفظك. ومع ذلك في جامعه أيضا شرحه، لكن شرحه هناك أمكن وأجود. فقوله: يا غلام، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا. قال: الغلام الذي طر شاربه يقال له غلام، كما في مفردات الراغب الصفهاني. وجزأوا مراحل الإنسان: متى يقال له غلام، ومتى كهل، ومتى صبي، ومتى إلى آخره. لكن شاهدنا الغلام يطلق عليه في هذه المرحلة في بداية شبابه قبل البلوغ، وربما أطلق عليه أيضا ولو بعد سن البلوغ وقبل ذلك، فابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد بلغ ناهز الحلم كما جاء ناهز أي قارب. وقوله إني أعلمك كلمات أعلمك كلمات يدل على أن تعليم البادئين وتعليم الصغار لا يحتاج إلى تكثير وتطويل، وأن تفتح للبادئ في شرح ابن عقيل أو قطر الندى، أو أن تفتح له مثلا في علوم كبيرة لا يحسنها ولا يدري ما هي، ولكن على قدر فهمه. وهذه هي التربية الصحيحة التي عني بها دل عليها كونوا ربانيين، أن يفهم ويعلم صغار العلم قبل كباره. ففيه الاختصار في النصيحة والموعظة والتعليم للبادئ وصغير وما كان من ذلك. وأنتم ترون الناس إذا بدأوا مع الأطفال ومع الصغار يبدأون ببدايات العلوم، يبدأون بكيف يقرأ وكيف يكتب هكذا تدرجا. وعلى ذلك فقس. وأيضا منهم من يحتاج إلى تكرار حتى يفهم، ومنهم من يستفيد يعني يفهم ربما في أول مرة، ومن يحتاج إلى التكرار والإعادة كرر له، وحتى وإن كرر السؤال أيضا كرر له، لأن هذا معناه ما فهم، يحتاج إلى تفهيم. وتفهيم الجاهل وتعليم الجاهل والصبر عليه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول. وعند هذه طريفة، كان فيه بعض المدرسين السلفيين في المدارس، فجاء الموجه قال: ما طلابك ما يلبسون زي أو زي هذا زي المدرسة؟ قال: طلابي يلبسون زي المعلم الأول، يلبسون زي المعلم الأول. المعلم الأول كان يلبس القميص وهم يلبسون زيه، يعني هذا مقدم على زي من عداه. وهذا التعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصغر أنت لك به أسوة، فاعتني بالصبيان والشباب والغلمان، فإن التعليم في الصغر كالرسم في الحجر. ولا تظن أن النصيحة تذهب سدى، حتى وإن قدر على الغلام أنه صرف عن العلم لكن تبقى فيه رواسب علمية دينية تؤثر فيه الخير مهما كان ولو في معتقده، يبقى فيه أصول الخير ثابتة فيه. كيف إذا هداه الله وصار من دعاة الهدى ونشأ في عبادة الله؟ فهذا الحديث أساس تعليم البدائيات، لهذا جعلناه كمقدمة كافية في رسالة المبادئ المفيدة، مع قول الله: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن مسلمون. من سيجيب على هذا السؤال؟ يرفع يده عندك. نعم. الأب يطلق عليه العم يطلق عليه أب، ما الدليل؟ واتبعتم ملة إبراهيم وإسماعيل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إسحاق أبوه فعلا، أبوه إبراهيم أبوه الأعلى جده، يعني إسماعيل عمه، فأطلق عليه أنهم الآباء. ذكر هذا ابن كثير أن العم أب بنص هذه الآية، قال: وإسماعيل عمه فسمي العم أبا. قلنا إن هذه البدائيات لا يستهان بها، بل هي تأصيل، كما قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. فالذي يبني العلم على غير تأصيل علمي وبدائيات يكون غير متمكن من العلم انضباط. ابدأ بالمحفوظات وابدأ بالأشياء اليسيرة، وفي اليسيرة مثلا وكذلك العقيدة، بدائيات العقيدة كأن تعلم الصبي الطفل الصغير أين الله، ينشأ وقد حفظ هذا المعتقد الصحيح أن الله في السماء. ابن القيم يذكر على أنه أكثر من 1000 دليل على أن الله مستوي على عرشه. حتى الجاهلية كانوا يقرون بهذا. حتى الجاهلية ذكروا أن رجلا سافر سنين طويلة ما رجع إلا وقد يعني امرأته قد صارت لها عدة أخدان أو كان لها من الأولاد أو بعض الأولاد من غيره، فقال لتقعدن من مقعد القصي مني يا ذا القاذورة المقلي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. الجاهل الجاهلي هكذا يقول. إيش الشاهد من قول هذا الجاهلي؟ العلي. فالجاهلي يثبت أن ربها علي، هو جاهلي ما في كل مكان. لتقعدن مقعد القصي أي أقصيك مني يا ذا القاذورة المقلي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. قالت لا والذي ردك يا صفي ما مسني غيرك من إنسي، سوى غلام واحد جعفي وخمسة كانوا على الطوي وستة مروا بالعشي وغير مجوسي ونصراوي. ضربها، قال لو تركتها لعدد الربيع مضر. الشاهد بارك الله فيكم أن أردنا من هذا أن ابن القيم يسوق من الشواهد العربية ومن الشواهد القرآنية ومن الأدلة القرآنية وهكذا السنة النبوية، يسوق الأدلة في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية يعني في الرد عليهم. فكان من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للجارية وأين الله، آدم بادئة بالتعليم رأية غنم علمها بدائيات العلوم، فلما علم عقيدتها الصافية الصحيحة قال اعتقها إنها مؤمنة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم له عناية بالغة بتعليم الأبناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ما ترى، وقال له أيضا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وهو صبي، واستجاب الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وصار يلقب بالحبر البحر ترجمان القرآن. ترجمان القرآن، قال ابن مسعود رضي الله عنه نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، نعمة ترجمان القرآن. وعلم الحسن الورع حين رأى تمرة ملقاة في الطريق يتوقع أنها من تمر الصدقة، فأراد الحسن رضي الله عنه أن يأكلها صبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كيخ إنا لا نأكل الصدقة، كيف ما ندعها كما نهره عن أكلها. وعلم عمر بن أبي سلمة ربيبه، عمر بن أبي سلمة علمه أيضا كيفية أدب الطعام والأكل، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وعلم ذلك الشاب معاذ أذكار الصلاة، والله يا معاذ إني لا أحبك، وهو شاب منذ خرج إلى اليمن وهو شاب ما قد صار كهلا، فأوصيك يا معاذ أن لا تدع دبر كل صلاة، أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبناء المسلمين ويدعو لهم وينشئهم على تلك ذلك النشأ المبارك، نشأ علميا نشأ دينيا. وكما يقال إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب. ففي الصغر وجه وعلم، قد ينجح التعليم لا سيما مع الرفق، وغلب جانب الرفق وغلب جانب الترغيب على الترهيب. ومختصر هذا الحديث أنه قال علمك كلمات، وهو فعلا كلمات جامعات، حتى الخطب كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بكلمات مباركات، كما في حديث الحسن الحكم بن حزن الكلفي أو الكلفي نعم، يعني أنه كانت خطبته يعني. وكذا أيضا إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم تكلم ثلاثا بكلام ليس بكثير. فهذا من هديه التقليل في الكلام والكلام الجوامع، حتى سمي جوامع الكلم، كلمه كلمه جوامع الكلم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب كلمة كلمتين تجد فيها من المعاني ما يندرج تحتها مما تعجز عنه الألسن، مثل هذا الحديث والذي قبله، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل هذا الجوامع المذكورة هنا وأمثالها كثير. أما قوله احفظ الله، فإن أهل العلم يجعلون هذا على عدة معاني، منها احفظ حقوق الله، وتحت هذه الفقرة يندرج جميع علوم التوحيد. احفظ حقوقه، ما حق الله للعباد؟ قال أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، هذا من حقوقه. وهنا يدخل علماء فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه، وأن من أشرك بالله عز وجل لم يحفظ حق الله، وأن من حفظ حق الله حفظه من جميع يعني الأضرار في الدنيا والآخرة. احفظ الله، احفظ حقوق الله. الثاني احفظ حدوده، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وفي حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي احفظوها، ونهى عن مناهي فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء أو سكت عن أشياء فلا تسأل عنها. أربع فقرات، والشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضيعوها، يجب حفظ حدود الله، حدود الله يدخل في ذلك جميع حدود الله التي يجب حفظها وإقامة وتجب إقامتها تحت هذه الفقرة حدود الله. وهكذا حفظ أوامره وحفظ نواهيه، كل ما أمر به يحفظ ويمتثل بحسبه، من سواء كان الأمر جازما أو غير جازم، جازما ما يقتضي الوجوب أو غير جازم يقتضي الندب. وهكذا المناهي، النهي الجازم أو غير الجازم مما يقتضي التحريم أو يقتضي الكراهة، كل ذلك من حفظ أوامر هو نواهي. وتحت هذا يندرج تدرج مسائل كثيرة، من ذلك تبدأ مثلا بالتوحيد ثم الصلاة، الركن الأول ثم الثاني. ومن حقوق الله حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم. ومن حقوق الله حقوق الوالدين، ومن حقوق الله أيضا وقضى ربك لا تعبدوا إلا أولادين إحسانا. ومن حقوق الله حقوق يعني ماذا بارك الله فيكم التي أمر بها الله، أمر بها وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى آخر الحقوق العشرة المذكورة في سورة النساء، كلها من حقوق الله التي يجب حفظها لأن الله أمر بها. ومن حقوق الله سبحانه على عباده التزام أوامره وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك حفظ الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أمر الله بالمحافظة على الصلاة. والحديث الثابت من حديث ثابت النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الصلاة فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له لم تكن له أو لم يكن له يوم القيامة نور ولا برهان ولا نجاة، وكان مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. حديث حسن. وتأمل الذي ما يحافظ عليها يصير مع من، والذي حافظ عليها كيف يصير له نجاة يوم القيامة ونور ولا برهان. وحفظ الطهارة أيضا، استقيموا ولن تحصوا واعلموا أنه خير واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قالوا معناه الذي يحافظ على الوضوء ويعني يتوضأ وضوءا شرعيا هذا يدل على إيمانه وعلى يعني على تطوعه لله سبحانه وتعالى ولا تعبده، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الطهارة والصلاة هذا لأنه لا تصح الصلاة إلا بها، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وله بقية يأتي إن شاء الله بأدلتها، إذ أن الكلام عليه واسع، وأن الله سأل الله العون. إلى هنا بارك الله فيك.